الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال حديثنا يدور حول الفاعل، وقد طلب مني بعض الإخوة أن نعيد درس الفاعل لأنهم لم يكونوا حاضرين البارحة معكم، ولكن باتفاق مع بعض الإخوة أن تكون الإعادة بطريقة أخرى لم نتطرق إليها البارحة، ليكون درسا تابعا للسابق وأن لا يكون مجرد إعادة. سبق في الدرس الماضي تعريف الفاعل وهو مطلق الحدث، وقلنا بأن الفاعل اصطلاحا الذي ذكره المصنف رحمه الله اعترضه كثير من الشراح، حيث أدخل الحكم في الحد، وهذا عندهم مردود، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، ولذلك كثير من الشراح عرفوا الفاعل تقريبا بنفس تقريب تعريف المصنف، حيث قالوا هو الاسم المرفوع المسند إليه فعل، المسند إليه يزيد بعضهم فعل معلوم. لماذا؟ للاحتراز من الفعل المبني المجهول، فعل معلوم تام احتراز من ناقص أو شبهه، وشبهه كما قلنا الذي يشبه الفعل كثيرا، يعني المصدر، اسم الفاعل، اسم التفضيل، الصفة المشبهة، أمثلة المبالغة، وهكذا اسم الفعل. ثم قال مذكور قبله فعله، ودل على من فعل الفعل أو قام به، قام به كقولنا مات فلان، مات فلان، أو نقول مختلف ألوانه، مختلف ألوانه، وهكذا. الفاعل يكون ظاهرا ويكون ضميرا ويكون مفردا ويكون مثنى ويكون جمعا ويكون مذكرا ويكون مؤنثا. عندما نقول الفاعل، هذا التعريف ينطبق على الفاعل مطلقا، ظاهرا كان أو ضميرا أو مفردا أو مثنى أو جمعا، سواء كان مذكرا أو مؤنثا. وأيضا إذا كان الفاعل الظاهر مثنى أو مجموعا جمعا سالما، لا تلحق فعله علامة التثنية ولا علامة الجمع، لأن الفعل يجري مع الفاعل كما يجري الفاعل، يعني مع الفاعل المثنى والمجموع كما يجري مع الفاعل المفرد، مع الفاعل المفرد. لماذا؟ لأن العلماء التزموا إفراد العامل مع الفاعل مطلقا، يعني سواء كان الفاعل مثنى أو مجموعا، وإلا إذا مثلا لم نلتزم بإفراد العامل نكون قد أسندنا إلى الفعل الضمير ثم إلى الظاهر، فلا يمكن أن يكون للفعل فاعلا، وهذا ممتنع. طيب، وأما ما ورد وأسر النجوى الذين ظلموا ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، أو لغة أكلوني البراغث، أكلوني البراغث، فقال العلماء أجابوا عن هذا بأجوبة كثيرة. قالوا إما أن نقول على تأويل إبدال الظاهر من الضمير، أو أن نقول بأن الظاهر مبتدأ مؤخر، أو أن ما يتصل بالفعل يعني بالحرف حروف تدل على التثنية والجمع وليست ضمائر. على كل، فهذه لغة ضعيفة، ولذلك يعبر عنها العرب بلغة أكلوني البراغث، فالواو هنا إذا أعربناه فاعلا، فالبراغث إما أن نقول يعني مبتدأ مؤخر والخبر محذوف، وإما أن نقول بأن الواو مجرد حرف، مجرد حرف فقط، والبراغث فاعل. هذه لغة ضعيفة، ويسمي البعض لغة أسر النجوى ولغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ولغة أكلون البراغيث. أن المعلوم أن الفعل لا يسند إلا إلى فاعل واحد، إلا إلى فاعل واحد. فمثلا إذا قرأت لا يمكن أن تقرأ قوله تعالى قد أفلح المؤمنون وتقول قد أفلحوا المؤمنون، ولا يمكن أيضا أن تقول اختصم الخصمان تقول اختصم الخصمان، لا يمكن. كذلك مما ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن الفاعل إذا كان مؤنثا تلحق عامله تاء التأنيث مطلقا ساكنة أو متحركة. ساكنة يعني في آخر الماضي، متحركة في أول مضارع أو في آخر الصفة. ولحوق تاء التأنيث بالعامل قسمه العلماء إلى أقسام، وأشهرها قسمان، منه ما هو واجب ومنه ما هو جائز. فذكروا لوجوب تأنيث العامل في مواضع، فذكرنا بعضها، ذلك إذا كان الفاعل ضميرا متصلا يعود على مؤنث حقيقي التأنيث أو مجازيه أو مجازيه. وقد بينا معنى الحقيقي التأنيث ومعنى المجازي التأنيث، المجازي التأنيث. كما أنه يجب الإلحاق بالتاء للمؤنث الذي لم يتميز مذكره من مؤنثه، مثل نملة إن أريد به مذكر، والعكس في المجرد من علامة التأنيث، يعني كالبراغيث فيذكر ويجرد عامله من ماذا؟ من تاء التأنيث. وإن أريد به مؤنث يؤنث، مفهوم؟ كذلك إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مؤنثا حقيقيا متصلا بفعله المتصرف، وكذلك إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود إلى ماذا؟ هذا نقول مستترا، أما إذا كان بارزا فلا يؤتى بتاء التأنيث، فلا يؤتى بتاء التأنيث، لأن هذا أن يكون مستترا، والمستتر طبعا هو من قبيل المتصل كما نقول دائما، يعود إلى جمع تكسير لمؤنث أو إلى جمع المؤنث السالم أو إلى جمع المؤنث السالم. كذلك إذا كان الفاعل ضميرا عائدا إلى جمع تكسير لمذكر غير عاقل، وصور أخرى كثيرة ولكن هذه مشهورة. وأما الجواز فقد ذكر له العلماء أيضا صورا، ومن ضمن الصور التي ذكروا أنهم قالوا إذا فصل الفاعل فاعل الظاهر الحقيقي التأنيث عن عامله بغير إلا، مش إلا فقط، وبغير غير إلا وغير وسوى وسوى، هذه إذا لم يفصل، إذا لم يفصل. مثلا تقول حضرت فتاة، حضرت الدرس فتاة، التأنيث على مقتضى الظاهر والتذكير لبعد الفاعل عن فعله لأن هناك فاصل. قلنا حضرت الدرس فتاة، حضرت اليوم معلمة، معلمة، فهنا فاصل لبعد الفاعل عن فعله، قلنا حضر بحيث ضعف استدعاؤه للعلامة. وكذلك إذا كان الفاصل بإلا أو بغير أو بسوى، فالجمهور على عدم إثبات التاء، وذلك باعتبار المعنى، لأن الفاعل في الحقيقة ما هو؟ مذكر محذوف، يعني مثلا يقول الاسم المذكور بدل منه، مثلا ما تقول ما قام أحد إلا هند، ما قام إلا هند، يعني ما قام أحد، فأحد قالوا بأنه محذوف، هكذا قالوا. كذلك إذا كان الفاعل ظاهرا مجازي التأنيث، طلع الشمس، ويجوز أن تقول طلعت الشمس، فهنا طلعت هذه التأنيث على اعتبار ماذا؟ على اعتبار اللفظ، على اعتبار اللفظ، وطلع الشمس التذكير، على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أن الفاعل غير مؤنث حقيقة، يعني مجازي التأنيث. وكذلك إذا كان الفاعل ضمير جمع مكسر عاقل، مكسر عاقل، يعني تقول التلاميذ اجتهدت، التلاميذ اجتهدت، أو التلاميذ اجتهدوا، اجتهدوا. كذلك إذا كان الفعل جمع تكسير لمذكر أو لمؤنث، أو اسم جمع أو شبه جمع، شبه جمع. فالتأنيث في هذه الأنواع، يعني إذا كان مثلا جمع تكسير لمذكر أو لمؤنث أو اسم جمع أو شبه جمع، جاء، تقول جاء في الأمثلة لهذه الصور التي ذكرنا، تقول جاء أو جاءت، جاء العلماء، جاءت العلماء، قام الجواري، قامت الجواري، حضرت النساء، حضر النساء، أورق الشجر، أورقت الشجر، أورقت. هنا يجوز التاء، لحق التاء، ويجوز حذف التاء، حذف التاء. فهذه الأنواع اللي ذكرنا كاملة، لأن إما نأول بالجماعة، وإما نأول بالجمع. فإذا كان للمؤنث الجماعة، وإذا كان للمذكر الجمع، الجمع. يعني على القول بأن الجمع مذكر، وإن كان الزمخشري شري خالف إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. فإذا قلنا مثلا حضرت، فالتأويل بالجماعة، يعني حضرت الجماعة، يعني جماعة مؤنثة. وإذا قلنا حضر، فالتأويل بالجمع، الجمع مذكر. كذلك إذا وقع الفاعل المؤنث بعد الفعل الجامد، بعد فعل جامد، بعد فعل جامد، بحال نعمة أو ساء، أو ساء أو بئس، فهنا إثبات التاء وعدمه، إثبات التاء وعدمه. وإن كان إثبات التاء في هذه الأمثلة التي سأذكر أولى، لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه. فتقول مثلا نعمة ونعمة، نعمة الفتاة ونعم الفتاة، بئسة المرأة وبئس المرأة. طبعا نذكر المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم، نعمة المرأة فاطمة، وبئسة المرأة أم جميل، من أراد الجميل فليلعن، فليلعن أم جميل. ساء وساءت، ساءت التلاميذ أو التلميذة، ساءت، ساء التلميذ، ساءت التلميذة، وساءت التلميذة، والمخصوص بالذم سلوكها، سلوكها. يعني التأنيث في الأفعال الجامدة، يعني على إجراء الفعل الجامد مجرى المشتق، نجري في التأنيث، نجري الفعل الجامد مجرى المشتق، والتذكير على اعتبار الجمود فيه، الجمود فيه. وإن كان العلماء قالوا في باب نعمة وبئسة وما جرى مجراهما الأجود التذكير، الأجود التذكير، والصحيح الأجود التأنيث من التذكير، من التذكير، مفهوم؟ هذا هو الصحيح. أما من قال يعني من الكوفيين بأن التذكير، هذا مرجوح، هذا مرجوح. ويمتنع التأنيث أيضا إذا كان، هذه يجوز وجهان، أما هناك مواضع يمتنع فيها التأنيث، إذا كان الفاعل كما قلنا مفصولا بإلا، مفصولا بإلا، مشي بإلا فقط، بإلا وغير وسوى، وسوى. إن كان المشهور إلا، المشهور إلا، يعني حرف ما كيذكروش الاسم إلا قليلا، إلا قليلا، قليل من ينبه عليه. يعني تقول ما حضر إلا فلان، إلا فلان، أو ما حضر إلا فلانا، كان مؤنثا لفظا أو مذكرا معنا، وكان جمع مذكر، كان جمع مذكر سالما، أو كان مفردا، ماشي مشكل. فهنا وما بإلا أو بإن من حصر أخر، ولكن المقصود به أن يكون يمتنع التأنيث فيه. ما حضر إلا سعاد، ما حضر إلا طلحة، ما حضر إلا الرجال، هكذا. يعني الأفضل هنا يعني يمتنع التأنيث، مش الأفضل، يمتنع التأنيث، يمتنع التأنيث، لأن في رتبة الفاعل مع الفعل والمفعول الأصل فيه أن يمتنع التأنيث، سواء كان لازما أو متعديا، سواء كان لازما أو متعديا. كذلك من المسائل التي ينبغي أن نذكرها في هذا الدرس أن الأصل في الفاعل أن يلي الفعل، يعني أن يكون متصلا به، فيقدم وجوبا على المفعول به، وقد يتقدم الفاعل على المفعول، قد يتقدم الفاعل على المفعول، وقد يجاء بخلاف الأصل كما قررنا في ألفية ابن مالك. فالطالب إذا حصل باب الفاعل في الألفية يكون قد أحاط بهذه الصور التي ذكرنا، والصور التي ذكرنا البارحة أيضا، حيث يقول ابن مالك: الفاعل الذي كمرفوعي أتى، زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل فإن ظهر، فهو وإلا فضمير استتر، وجرد الفعل إذا ما أسندا، لاثنين أو جمع كفاز الشهادة، ما قالش فازت، وجرد الفعل. وقد يقال سعيدا وسعد، والفعل للظهير بعد مسند. لاحظوا أيضا فاز الشهداء، ولاحظوا أيضا سعيدا وسعد، سعيدا وسعد. ويرفع الفعل فعل أضمر، كمثل زيد في جواب من قرى، وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حيري. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو آتى، وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو آتى القاضية بنت الواقف، هكذا لعل البيت. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو آتى القاضية بنت الواقف، والحذف مع فصل بإلا فضل، كما زكى إلا فتاة ابن العالى. والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، لاحظوا. والتاء مع جمع، والتاء مع جمع سوى السليم من مذكرين كالتاء مع إحدى اللابين، يعني لا فرق سواء كان مفردا أو جمعا. والحذف في نعم الفتاة، في نعم الفتاة استحسنوا، لأن قصد الجنس فيه بين. والأصل في الفاعل أن يتصل، هذا هو، والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل. هذا الصور اللي تحدثنا عنها وبدأنا الحديث فيها، يعني يتقدم الفاعل على المفعول في مواضع، يعني إذا خفي إعرابهما، يعني ما كاينش شي قرينة تعين أحدهما من الآخر، تقول أهان أبي أمي، أهان أبي أمي، فهنا ليست هناك قرينة هذه الصورة. أو إذا كان الفاعل ضمير متصلا، أحببت الجهاد. كذلك إذا كان المفعول محصورا، إذا كان الفاعل المفعول عفوا محصورا، كما يقول ابن مالك: وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، وأخر المفعول إلا لبس حذر، أو أضمر الفاعل غير منحصر. ثم يقول: وما بإلا أو بإن من حصار أخر، وقد يسبق إن قصد ظهر، وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر، نوره الشجر. قلنا إذا كان المفعول محصورا، إذا كان المفعول محصورا. كذلك قد يعدل عن التحفظ بهذا الأصل، فيذكر أولا الفعل ثم يقدم المفعول ويؤخر الفاعل، وهذا إما أن يكون وجوبا وإما أن يكون جوازا، وإما أن يكون جوازا. فمثلا الصور الوجوب إذا كان الفاعل محصورا بإن، بإنما، وما بإلا أو بإنما انحصر، تقول مثلا: إنما هذب المجاهدين الجهاد في سبيل الله، إنما هذب الناس الدين الصحيح. أو أن يكون محصورا بإلا، وما بإلا كما قال ابن مالك وما بإلا أو بإنما، المثل إنما ذكرناه، إلا ما هذب الناس إلا الجهاد في سبيل الله. وكذلك إذا كان المفعول ضميرا متصلا والفاعل كيف هو؟ الفاعل أن يكون اسما ظاهرا، يعني كافأني أسامة، كافأني أسامة. وكذلك إذا اتصل بالفاعل ضمير ولكنه يعود إلى ماذا؟ يعود إلى المفعول، كافأ التلميذ، التلميذ كافأ التلميذ معلمه، كافأ التلميذ معلمه. لاحظوا، وشذ وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر، عمر والشجر. لاحظ هنا هذه الصورة تدخل هنا في هذا البيت. كذلك قلنا إذا اتصل الفعل، إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول، إلى المفعول، مفهوم؟ هناك في بعض الأحيان يقدم المفعول على الفاعل جوازا، ذلك عندما تكون قرينة واضحة، عندما توجد القرينة، قرينة إما أن تكون معنوية وإما أن تكون لفظية. القرينة المعنوية تقول فهم المعنى مصطفى أو موسى، وأضنت سعداء الحمى، أو قرينة، هذه قرينة معنوية، أو لا أن تكون لفظية، ضرب أخاك الأمير، ضرب أخاك الأمير. وإن كان الترتيب أولى، يعني ينبغي أن نحفظ الترتيب، مفهوم؟ وكذلك يقدم المفعول على الفعل والفاعل وجوبا في مواضع، إذا كان للمفعول صدر الكلام فأي آيات الله تنكرون، فأي آيات الله تنكرون. ماذا فعلنا هنا؟ قدم المفعول على الفعل والفاعل، فأي آيات الله تنكرون، لأن المفعول له صدر الكلام، من رأيت وكم، من رأيت، رأيت من، وكم كتابا قرأت، قرأت كتابا، فهنا عنده صدر الكلام، فلذلك قدمنا، قدمنا، مفهوم. وهنا بعض العلماء قال لك ماشي واجب، يعني هذا الموضع هذه ماشي جائز، عفوا واجب، وفعلا هذا الموضع واجب. كذلك إذا كان المفعول به ضميرا منفصلا يراد به التخصيص، ونمثل به الفاتحة، إياك نعبد، يعني نخصك بالعبادة يا ربنا، وإياك نستعين، أي نخصك بالاستعانة بطلب العون. فهنا المفعول به ضمير منفصل أردنا به ماذا؟ التخصيص. وكذلك إذا وقع فعل المفعول به بعد فاء الجزاء، بعد فاء الجزاء، بشرط أن لا يكون للفعل مفعول آخر مقدم، مفعول آخر مقدم، وكما قال الله عز وجل في سورة المدثر وربك فكبر، وربك فكبر، يعني كبر ربك. وكذلك في سورة الضحى فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر. إذن وهناك صور أخرى، ولكن هذه الصور التي ذكرنا تكفي طالب المبتدئ في الدرجة الثانية. إذن نصل إلى أن الفاعل اسم يذكر بعد الفعل ليدل على أنه هو الذي فعل الفعل أو قام به الفعل، يعني كمات فلان، ويكون الفاعل اسما صريحا، ويكون مؤولا بالصريح، ويكون أيضا اسما ظاهرا واسما ضميرا، ويكون أيضا وتختلف حركة إعراب الفاعل، يعني بحسب كونه سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا أو كان من الأسماء الستة. وكذلك يعني يكون الإعراب ظاهرا ومقدرا وأيضا محكيا، وقد يجر الفاعل لفظا ولكنه محلا ما مرفوع، قد يجر بالباء أو بمن أو باللام كما سبق لنا. إذن هذا هو تلخيص وزيادة، فهو درس مستقل، فأنتم زدتم فائدة والإخوة الذين لم يحضروا يعني حصلوا درس الفاعل أو بعض ما قيل في الفاعل. ثم هناك مسألة في العربية، رتبة الفاعل أن تكون بعد فعله، أن تكون بعد الفعل، هذه رتبة في اللغة العربية، رتبة إيش؟ الفاعل، أن يكون الفاعل بعد الفعل، بعد الفعل. لهذا قال ابن مالك وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. هذا البيت يبين لنا رتبة الفاعل في اللغة العربية، وسواء كان اسما ظاهرا أو مضمارا في الفعل، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى وإلا فضمير استتر. ثم الإعراب، إما أن يكون ملفوظا به وإما أن يكون مقدرا، ولكن اشترط العلماء في كون الفاعل يوجب رفعه تقدم الفعل، يعني أن يتقدم عليه الفعل وأن يسند إليه في الواجب وفي غير الواجب، في غير الواجب لأنهم يقولون الخبر ينقسم إلى إثبات ونفي، فالنفي إذا كان الفعل منفيا تقول ما فعل، يعني هذا في صيغة الماضي، وتقول في المضارع لم يفعل ولن يفعل ولا يفعل، وتقول في الناقص ليس زيد قائما، ليس زيد قائما. فكل فعل من هذه الأفعال التي ذكرنا منفية لأنه دخل عليها حرف من حروف النفي فهي منفية، وكل فعل عليا من هذه الحروف ومن هذه المنفيات فهو إثبات، فهو إثبات. إذن هذا إما منفيا الخبر، إما منفي وإما مثبت، والإثبات على قسمين، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون غير واجب. الواجب يقول علماء النحو هو الماضي المثبت، الماضي المثبت يعني المجرد من النفي، العاري من النفي، تقول قام محمد، دخل زيد إلى المدرسة، قعد، هذا خالي من النفي. وغير المثبت المنفي، والمنفي هو غير الواجب. إذن حصلوا لهذا، الخبر ينقسم إلى إثبات ونفي، فإذا دخل عليه الفعل، إذا دخل عليه حرف من حروف النفي التي ذكرنا آنفا فنقول هذا منفي، خبر منفي، وإذا عري من هذه الحروف نقول هذا خبر مثبت. ثم المثبت ينقسم إلى قسمين، إلى مثبت واجب وإلى مثبت غير واجب. والمثبت الواجب هو الماضي المجرد من النفي، والقسم الثاني غير الواجب، هو غير الواجب هو كل فعل كان منفيا، يعني سبقه نفي أو سبقه استفهام أو سبقه دعاء أو أمر أو نهي، أو نهي، مفهوم؟ أما ماشي غير ماضي فقط لكي يكون مثبت، لا، يعني قد يكون غيره ولكن مثبت. الآن الماضي نعمل الماضي حتى الدورة أخرى إن شاء الله عاد نتكلم على غيره. كذلك في المضارع في غير الواجب، في مثبت غير واجب، إما أن يكون مثبت واجب مثبت غير واجب. الواجب احنا أعطينا المثال مثبت الآن غير واجب، كذا في المضارع مثلا، المضارع يقوم محمد، يقوم حرف، هذا فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الرافع له التجرد من الناصب والجازم، وهو عامل معنوي. زيد فاعل أو محمد فاعل، فهذا مثبت غير واجب، غير واجب. لاحظ، وتقول سوف يفعل محمد كذا وكذا، سوف حرف تسويف، وسيفعل حرف تنفيس، والسين حرف تنفيس للقرب، وسوف حرف تسويف للبعد. إذن هذا مثبت واجب ولا منفي غير واجب ولا إيش؟ الجواب، هذا مثبت غير واجب. والقاعدة المعروفة في النحو أن كل واجب مثبت، وليس كل مثبت واجبا، وليس كل مثبت واجبا. هذه قاعدة معروفة، كل واجب مثبت وليس كل مثبت واجبا. وأيضا ينبغي أن نعلم شيئا، ماشي الفاعل في اللغة العربية هو كل من فعل الفعل، يعني في الحقيقة لا أبدا، بل هو حقيقته أن يرتفع الفاعل بفعل مقدم عليه ومسند إليه، يعني على طريقة فعل، يعني في صيغة الماضي أو يفعل في صيغة المضارع، وليس هذا فحسب، وما تصرف من الصيغتين، وما تصرف من الصيغتين. فمثلا نقول قام زيد، هذا في حالة الإثبات، في حالة النفي ما قام زيد، يقوم زيد في حالة الإثبات، وفي حالة النفي نقول لا يقوم زيد، ولم يقوم زيد، ولن يقوم زيد. هذا كنسميه فاعل، نسميه فاعلا، أليس كذلك؟ بلى، مع أننا ماذا فعلنا؟ نفينا الفعل عنه، نفينا الفعل عنه. ما قام زيد، ما قام زيد. إذن فالفعل الفاعل ماشي هو من فعل الفعل في الحقيقة، إذن تنبهوا لهذا، ويقول بأن الفاعل هو من فعل الفعل، لا، هذا غير صحيح. بل أن نقول إنما الفعل أن يرتفع بفعل الفاعل، عفوا، أن يرتفع بفعل مقدم عليه ومسند إليه، ماشي بالضروري أن يصدر منه الفعل. وإلا فانظروا إلى هذا، هذه الأمثلة المنفية، ماذا فعلنا؟ نفينا عنه الفعل، نفينا عنه الفعل. وكذا نقول مثلا مات زيد، مات زيد، لاحظوا مات زيد. ونقول أيضا في البرد أقبل البرد، واشتد الحر، ورخص السعر في كذا وكذا. هل هذا فاعل؟ لا أبدا، هذا نسميه فاعلا لكنه ما فعل شيئا. تقول ما قام زيد، ما فعل شيئا، كذلك نفينا عنه الفعل، عفوا، نفينا عنه الفعل مع أننا نسميه فاعلا. مات زيد، زيد مات رغما عنه، الحر جاء رغما عنك، البرد أقبل رغما عنك، السعر رخص رغما عنك، فهذا يسمى فاعلا وما فعل شيئا. هل زيد هو الذي قتل نفسه؟ وهل البرد هو الذي أقبل بنفسه؟ إذن فلذلك نقول إنما حقيقة الفعل الفاعل أن يرتفع بفعل مقدم عليه ومسند إليه، ومسند إليه، وليس كما يقولون بأنه من فعل الفعل في الحقيقة، من فعل الفعل في الحقيقة. مثلا أيضا يقولون ليجلس المعلم ولا يذهب التلميذ، ولا يذهب، ولا يذهب التلميذ. هذا ماذا يسمونه أيضا؟ يسمونه فاعلا، مع أنه هل فعل شيئا؟ أبدا لم يفعل شيئا. وتقول هل جلس بكر، هل حرف استفهام، جلس فعل ماض مبني على الفتح، بكر فاعل، لاحظوا هل جلس بكر. وتقول أيضا هل قام محمد، أيقوم خالد، أيقوم خالد؟ يعني في هذه الصور هل جلس بكون أيقوم محمد؟ هذا يسمي علماء النحو فاعلا، ومع أنه لم يفعل شيئا. هل بكر فعل شيئا؟ هل خالد فعل شيئا؟ الجواب لا، لم يفعل شيئا. إذن نحن قد علمنا أن حقيقة الفاعل هو ما تقدم عليه الفعل وأسند إليه، وأسند إليه. فلهذا بان لنا الحق في تعريف الفاعل، وبان لك الرفع فيه، وبان لنا الرفع فيه. ولذلك تقول انشقت العصا. ولهذا قرر الزمخشري لعل في أساس البلاغة أن من المجاز يقولون شق فلان عصا المسلمين، خالفهم وانشقت العصا بينهم، معنى انشقت تفرقوا. شق فلان عصا المسلمين معنى خالفهم، وانشقت العصا بينهم معنى تفرقوا. وهنا انشقت العصا، شقت العصا كين فاعل ولا ما كينش فاعل؟ كين فاعل، الفاعل عصا، يعني الآلف الضمة، يعني مرفوع بالضمة المقدرة على الآلف. جاء المكاري وقدم القاضي، هذا فاعل، هذا فاعل أيضا، يعني الضمة مقدرة على عليا كما هو معروف. إذن الفاعل وإن لم يظهر الرفع ولم يعني ما بان لك فهو فاعل، هو فاعل، فهذا إعرابه، لأن رتبته إذا كان ظاهرا بعد فعل، بعد فعل، مفهوم هذا؟ فلذلك نقول إذا بان لنا الرفع بعد الفعل فهو فاعل ولو لم يصدر منه الفعل، وإذا لم يعني يظهر ولكنه كان مقدرا فهو أيضا الفاعل، فهو الفاعل، يعني كإذا كان مقدرا على الأليف أو كان مقدرا على الياء لأجل الاستثقال أو لأجل حركة المناسبة أو لمبني محلا أو إلى غير ذلك. إذن لابد أن يظهر الرفع أو يقدر، أو يقدر سواء صدر منه الفعل حقيقة أو كان أسند إليه، مفهوم؟ أيضا واحد القضية اللي خصنا ننبه عليها وقد سبق أن نبهنا عليها، بأن الفعل لا يثنى ولا يجمع، سبق لنا هذا بأن الفعل لا يثنى ولا يجمع. وكذلك قلنا بأن ماشي غير الفعل فقط، بل الفعل والحرف، يعني لا يثنى ولا يجمع. والحكمة قد سبقت في الدرس الماضي عندما تحدثنا على ماذا؟ على التثنية، على التثنية، لأن التثنية خاصة بالأسماء دون الأفعال والحروف. ولذلك قلنا بأن الأفعال وكذا الحروف، بل الحروف لا تصح تثنيتها ولا جمعها. وسبقنا بينا على أن الحرف مستحيل نثنيوه أو نجمعوه. علاش؟ لأن الحرف ما عندوش المعنى أنفهموه منه من نفسه، والمعنى ديالو كيتفهم في غيره. وإذا كان الحرف ما عنده معنى في نفسه، إذ كيف يجوز تثنيته بلها جمعه، بلها جمعه؟ إذن الحرف مستحيل تثنيته أو جمعه. بقى لنا الفعل، الفعل أيضا ما يجوزش لنا، لا يجوز لنا تثنيته ولا جمعه. لماذا؟ لأن العلماء أجروه مجرى الجنس، ومعلوم أن الأجناس لا نهاية لها تعرف، وأيضا أن ما لا نهاية له فالزيادة عليه محال، هو لا نهاية له، كيف تزيد عنه؟ لأنك لما تثني الفعل أو تجمعه معنى أنك تزيد شيئا على شيء من جنسه، كيف تزيد شيئا على شيء من جنسه والجنس لا آخر له يعرف؟ وما لا تعرف كميته ومقداره فالزيادة عليه إذن محال. وكذلك الفعل عامل لعمومه وشياعه، يعني شيوعه، فلو خصص لا بطل عمله، لو خصص لبطل عمله، لأن إذا ثبت عمله أنه عام فتثنيته وجمعه آنذاك يكون محالا، يكون محالا. وهذا سبق في باب معرفة علامة الإعراب لما تحدثنا على التثنية، مفهوم؟ لأن الفعل لو كان الفعل يثنى لقلنا في المثال السابق قام زيد، لقلنا قام قام، يعني بحيث إذا صدر منه القيام مرتين، إذا صدر منه القيام مرتين نثني الفعل، وهذا لا يمكن. إذن ما دام أنه صدر منه الفعل مرتين ولم نثني الفعل فهذا دليل على أن الفعل لا يثنى. وكذا إذا صدر منه القيام عدة مرات لا يجمع، لا يجمع، لا يجمع، مفهوم؟ وطبعا ربما تقولوا لي علاش احنا قلنا في التثنية قام الزيداني وفي الجمع كنقولوا قام الزيدون، ولاحظوا بأن التثنية والجمع لحقت الاسم لكن الفعل ابقى على حالة واحدة، ابقى على حالة واحدة. يعني إذا كان الفعل ضميرا خصنا نثنيو الضمير، وإذا كان جمعا خصنا نجمعوه، إذا كان مؤنثا خصنا ننثوه، إذا كان مذكرا خصنا نذكروه. وهذا من يكون هذا إذا عملنا هذا، وهذا ماشي معنى أنها تثنية للفعل أو جمع له. الجواب لا، إنما التثنية للأسماء وليس للأفعال، والتثنية للأسماء وليس للأفعال والحروف كما سبق أن قلنا، لأن الفاعل بمنزلة حرف من الفعل، فلذلك لا يجوز تقديم الفاعل على فعله، كما لا يجوز أيضا تقديم حروف الفعل بعضها على بعض، لا يمكن أبدا. ومعلوم أنه يجب تأخير الفاعل عند البصريين وخلاف الكوفيين، الكوفيون أجازوا تقديم الفاعل مع بقاء فاعليته كما سبق أن بينا، زيد قام فقالوا بأن قام عملت في زيد متقدما على الفعل، هذا قول مرجوح أو قول ضعيف، أو قول ضعيف. فإذا فحروف الفعل لا يمكن أن تتقدم، مثلا قام لا يمكن أن تقول ما مقى مقى، لا، كما لا يمكن أيضا أن يتقدم الفاعل على فعله، مفهوم؟ فأما الكوفيون يقولون يجوز زيد قام، والصحيح إذا قلنا زيد قام أو زيد جلس فزيد ماشي فاعل، زيد غيكون مبتدأ، وقام فعل ماض، وفعل ماض فيه الضمير مستتر، وماشي يكون الفعل والفاعل في محل رفع خبر، خبر، مفهوم؟ وإذا ثنينا الزيدان قاما والزيدان يجلسان، هذا الألف قاما لف قاما أو لف يجلسان، يجلسان قاما تدل على الفاعل والثنية، وإذا كان تدل على موضوعها ماذا؟ موضوعها ماذا؟ موضعها أو موضوعها، موضعها رفع بتقدم الفعل عليها وإسنادها إليها أو إسناده إليها. ولذلك تقول الزيدون قاموا والزيدون يقومون، فالواو بعد الميم كتدل على الفاعل وكتدل على الجمع وكتدل على التذكير، والموضع ديال الرفع كما قلنا. وإذا قلت هند جلست، جاء فجلست، لاحظ جلست فيها هند جلست فاعل، أين فاعلها؟ فيها فاعل، جلست فيها فاعل وهو مستتر، والتاء هي اللي كتدل على أن الفاعل مستتر، يدل على تأنيثه وعلى فاعليته. فتقول هند جلست هي، يعود على هند. وكذلك إذا قلنا هند تجلس، تجلس فيها ضمير مستتر ومرفوع، هذا هو الفاعل، هذا هو الفاعل. وكذلك إذا قلت الهندان جلستا، هذه على من كدل؟ كدل على تأنيث الفاعل. وتجلسان، الهندان تجلسان، الآلف كدل على الفاعل والثنية، وموضعها أيضا رفع بإسناد الفعل قبلها إليها. مفهوم هذا؟ إذن ظهر لنا بما ذكرنا وأوردنا من الأمثلة أن الفعل لا يثنى أبدا ولا يجمع، وإنما التثنية والجمع للفاعل دون الفعل، دون الفعل. وربما تقولون لي فلما جعلتم للفاعل في التثنية والجمع والتأنيث، وقلتم إذا قلت مثلا يقومان يقومون يقمنا علامة بارزة إلى اللفظ ولم تجعلوا للواحد علامة، قلنا هذا الافتراض عليه أجوبة كثيرة. ومن ضمن هذه الأجوبة أن العقل يدل على أن الفعل لا بد له من فاعل، ولا يدل على عدد الفاعلين، ما كيدلش على عدد الفاعلين. فالموضع الذي لم يدل عليه صغنا له علامة، والذي دل الفعل عليه لم يحتج إلى علامة. وأيضا نقول إن الضمير إذا دل على معنى واحد، لاحظوا الضمير عندما يدل على معنى واحد يكون مستترا يستتر، وإذا دل على أكثر من معنى يعني أكثر من واحد تظهر له صورة. فالواحد لا يدل على أكثر من الفاعل، والتثنية تدل على الفاعل وتدل على التثنية. إذن هذا معنى واحد ولا أكثر من معنى واحد؟ أكثر من معنى واحد، لأن المعنى الأول الفاعل يدل على الفاعل، والمعنى الثاني يدل على التثنية، والجمع أيضا يدل على أكثر من معنى، يدل على الفاعل والجمع. إذن هذا معنى واحد ولا أكثر من معنى واحد؟ أكثر من معنى واحد، أكثر من معنى واحد. والياء في تفعالين تدل على ماذا؟ على أن الفاعل والتأنيث، وهذا معنى واحد ولا أكثر من معنى واحد؟ أكثر من معنى واحد. فلأجل هذا برز للضمير صورة، برز للضمير صورة. ولذلك أهم ما ينبغي أن يفهم من هذا أن الفعل لا يجوز أن يثنى ولا أن يجمع. ولو جاز أن يثنى الفعل لجاز، قلنا بأن الفعل مش الفاعل، ولو جاز أن يثنى الفعل لجاز أن يقال قام بألف التثنية، قام زيد، وذلك إذا صدر منه القيام مرتين، مرتين، إذا صدر منه القيام مرتين. فلما لم نقل ذلك ولم يقل هذا أحد، علمنا أن الفعل لا يثنى. وإذا كان لا يثنى كان أبعد من الجمع مرتين أو أكثر، أو أكثر. وأما ما سبق في قولهم أكلون البراغيث، وقوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، وقوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فهذا كلام فيه طويل، سبق أن أشرنا إلى بعضه وتوسعنا عنه في درس الألفية، في درس الألفية. إذن هذا معنى قول المصنف رحمه الله الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، قبله فعله. ثم قال وهو على قسمين. إذن الآن تحدثنا على ماذا؟ على الفاعل من حيث حده ومن حيث أحكامه ومن حيث تأنيثه وعدم تأنيثه ومن حيث تثنيته وجمعه مفهوم. ولذلك قال القائل: وما له معلوم فعل تم قد أسند قبلا فاعل به اتحد، والفعل يجري منه أو يقوم به كسار أو مات الفتى عن منصبه. سار يعني صدر منه، أو مات يعني وقع عليه. وليس فعل دون فاعل، فإن لم يبدو لفظا فهو فيه مستكن، كما قلنا أن الفعل لا يكون بلا فاعل، أنه لا يستقل بدونه، لا بد يحتاج إلى الفاعل. فإذا لم يذكر في اللفظ كان مستترا، فين؟ في الفعل، أن في كل واحد من الفعلين ضميرا مستترا، تقديره إما بمذكر أو مؤنث وهو لغير واحد لا يسند، فهو كقام القوم طردا يفرد، وما أتى نحو أسر النجوى من ظلم التأويل فيه ينوى. يعني أن الفعل لا يسند إلا إلى فاعل واحد، ولهذا الفاعل لا يكون إلا واحد كما قلنا. أما المثال الذي يمثل به بعض الكوفيين يقولون: قام زيد وعمر، قالوا بأن هذا على نية تكرار الفعل، يعني تكرار العامل، يعني ولسيما مع الثاني، لم يذكر العامل مع الثاني لنيابة حرف العطف عنه. قالوا: طيب كيف تقولون في قول الشاعر: كرة وضعت لصوالجة فتلقفها رجل رجل، ماذا تقول في هذا؟ قال لك: الصحيح على أن هذا لإسقاط حرف العاطف، فيكون فتلقفها رجل فرجل لكن لما كان الفعل لا يسند إلا إلى واحد، ماذا فعل؟ التزموا إفراده مع المثنى والمجموع ولذلك قال القائل: وكذلك في مسألة أن الفعل فعل الفاعل المؤنث الحقيقي إذا كان متصرفا متصلا به تلزمه التأنيث للدلالة على تأنيث فاعله، وسواء وقعت مع الماضي أو مع المضارع، وكذلك إذا كان الفاعل ضميرا لمؤنثين أو لا مؤنث حقيقي أو مجازي وسواء ما يتصرف أو ما لا يتصرف. ولهذا قال القائل: وفعل أنثى الحق التزم مصرفا وصرا وإن أضمرت عم، فارخصوا في نحو نعم الجارية ومر به هند ويحلو البدية وقال أيضا: وسالم الجمع وما قد ثنيا كالمفردات منهما قد أجريا، يعني الجمع المذكر السالم والمثنى، طبعا مطلقا يعني سواء كان المذكر أو المؤنث يجري معهما الفعل كما يجري مع المفرد، يعني لا يمكن أن نثني، يعني إذا كان الاسم مثنى نثني الفعل، ولا يمكن أن نجمع الفعل مع الجمع المذكر السالم. وكذلك قال: ولذلك قال: وسالم الجمع وما قد ثنيا كالمفردات منهما قد أجريا. وأيضا ما سوى جمع المذكر السالم الأصيل كالزيدين من كل ما يراد به معنى الجمعية قد يخير معه بين إلحاق العلامة وبين تركها، فلذلك يجوز إلحاقها مع المذكر وتركها مع المؤنث مطلقا، سواء كان يشمل المجموع بالآلف والتاء يعني المؤنث الهندات أو المذكر كالطلحات أو جمع التكسير أو الملحق بالجمعين أو لا اسم الجمع أو لا اسم الجنس كما سبق أن قلنا، أو لما كان مؤنث مجازي التأنيث أو كان حقيقية التأنيث مفهوم. هذه كلها لها حكم واحد، وغير ذي النون الأصيل قد يرد مخيرا من كل ذي جمع قصد. كذلك حكم الفاعل أن يلي الفعل متصلا به لأنه كالجزء منه، ولذلك نقول حق الجزء أن يكون متصلا بصاحبه. وقال القائل وموضع الفاعل بعد الفعل وصلا كمال الجزء حق الوصل، فهو على مفعوله يقدم ما لم يكن لخلل يستلزم، ما لم يكن لخلل يستلزم. كذلك إذا لم يكن داع يعني إلى اختلاف الترتيب، نقول مثلا كاقتضاء فصل الضمير في نحو ضربت زيدا وحصول المفعول به إنما ضربت زيد، إنما ضرب زيد عمرا، أو لا إذا وقع التباس وحيث لا دع ولا ما يحضر خير والأصل بكل أجدار إلى آخر الأبيات. ولعل هذه الأبيات حفظتها قديما، لعلها في كتاب الفرع نار القرى في جوف الفرع، لعله لهذا لعلها حفظتها من هذا الكتاب، وهذا كتاب قرأته قديما وكنت حفظت معظم أبياته فلذلك قال المصنف رحمه الله والفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وعلى كل فهذا باختصار فيما يتعلق بهذا التعريف. وبهذا نكون والحمد لله قد حصلتم الدرس، وقد حصل من لم يحضر أيضا الدرس بزيادة لم تكن تقع على البال، وأنا تعجبت كيف استحضرتها.